على شكل وزرة، جعلوا الإزار على شكل وزرة، يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول المنع، لأنه فصل الوخيط على هيئة عبو، ولأنه بمنزلة الطاقية على الرأس، قيست على العمامة، وقد علل جماعة بأنه مخيط، هذا التعليل غير صحيح. ويحتمل الجواز، لأن المخيط الذي على الحقوين في منزلة الحزام ولا فرق، ولكن الناس لم يعتدوا. دليل على هذا أنه أول ما خرج الحزام وجد من يمنعه باعتبار أن هناك مخيطة، وهذا ناتج عن الغلط في فهم المخيط، هذا ناتج عن الغلط في فهم المخيط. فليس كل مخيط ممنوعا، من المخيط الممنوع ما كان ملحقا بأحد الأصناف السابق ذكرها، لا يلبس المحرم القميص ولا العمام ولا السروال، المقصودة على عمو معين. وأي فرق بين كونه يربط الإزار بحزام أو يكون على هيئة مغاط ونحو ذلك، وإن كان اجتناب هذا تورعا أو لا، العلم عند الله. نعم.